تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين. فإنه وهذا واقع مشاهد الآن، كلام المتأخرين تجد أنه يتكلم كلاما طويلا جدا، لو أردت أن تستخلص ما فيه من فائدة كتبتها في سطر أو سطرين، لكن كلام المتقدمين سبحان الله العظيم لا تستطيع أن تحذف حرفا، لو حذفت حرفا لاختل المعنى. طيب نقف على قلوب نبينا أوتي فواتح الكلم.